السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى اهتم واعتنى في القرآن الكريم بالأسرة وبين أحكامها حتى تكون هذه الأسرة لبنة بناء عظيمة في المجتمع المسلم. فإن المجتمعات إنما تبنى على هذه اللبنات، ومتى ما تناثرت اللبنات أو فسدت فإن المجتمعات تنهدم. ولهذا كان الاهتمام بعقد الزواج وما يترتب عليه من أحكام من شرعنا الحنيف اهتماما عظيما، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من الناس قد قاربوا 100,000 قال: أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وإن عقد الزواج من العقود العظيمة والمواثيق الجسيمة التي ذكرها الله في كتابه، فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله عز وجل ووصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ. وإنه سبحانه قد شرع الطلاق في حدود ضيقة وجعل لها حدودا، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع منه الطلاق، والصحابة كذلك، لكن في حدود ضيقة علموا أن سفينة الحياة في هذه الأسرة لا نهاية لها، إما الغرق وإما الانفلات أو إنهاء عقد الزواج. وهنا لا بد أن ننظر، ونحن في هذه الأزمنة التي كثرت فيها أسباب الطلاق وانتشر الطلاق بين الأسر، لا بد أن ننظر إلى أسباب الزواج ولا بد أن ننظر إلى أسباب الطلاق. فإذا نظرنا إلى أسباب الزواج ومقوماتها زوجنا مولياتنا، وإذا نظرنا إلى أسباب الطلاق ومؤدياتها فإما أن نصل إلى إصلاح والصلح خير، فنرسل حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإما يقع الطلاق. وحتى لا يقع الطلاق فلا بد أن نبتعد عن الأسباب المؤدية إلى ذلك. وأعظم الأسباب ورأسها وأسها عياذا بالله الذنوب، واقتراف أحد الزوجين أو كليهما المعاصي والمنكرات سرا أو علنا. يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله عز وجل وفي الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. أيها المؤمنون، من أسباب الطلاق المنتشرة بين الناس جهل كثير من الناس لحقوقهم، فلا يعرف الزوج ما هو حقه فيطالب بالزيادة، أو يجفو عن حقه فيصل إلى مرحلة الانكسار أو مرحلة اللف والنشر. والمرأة كذلك، فالواجب على الزوجين تعلم الواجبات وعدم تعديها. إذا كان الإنسان لا يتعدى الإشارة الحمراء خوفا من الغرامة حتى لو لم يكن أحد، فإن الوقوف عند الحقوق أعظم. يوم يفر المرء من أخيه فيفر الإنسان من زوجته خوفا من عدم إعطائها حقها. لا بد من الزوجين أن يعرف حقهما حتى تصير السفينة إلى بر الأمان، ويمكن أن يتم البنيان ويتوالد ويتكاثر الأولاد في ظل الأبوين. نعم، نحن نرى اليوم مع الأسف الشديد المنازعات والمشاققات، حتى إنها ربما تصل إلى وسائل التواصل فيتراشق الزوجان علنا. فأين الحفاظ على سرية الزوجية؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا يقلل من احترامها وتلك تقلل من احترامه، فيتطور الأمر إلى استخدام أسلوب القسوة والعناد، فتصبح الحياة الزوجية حياة لا تطاق، ويتحول الود إلى القطيعة والسكن إلى النفور، فيتحتم الطلاق. أمرنا ربنا عز وجل بالتعامل بالإحسان والرفق، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وإن المرأة لا بد أن تعلم أن طاعتها لزوجها وأن حق زوجها عليها أعظم من حق والديها عليها، كما أن الرجل يعلم أن أعظم حق عليه من حقوق العباد حق الوالدين. فعلى المرأة أن تعلم أن أعظم حق عليه من حقوق العباد حق الزوج، من احترام وتوقير وتبجيل وصون وحفظ. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، أي الصلوات الخمس، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، أي حفظت، وأطاعت بعلها، أي زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. أيها الأزواج، قد تنهار بعض العلاقات الزوجية حين يفقد خلق التسامح والإعذار بين الزوجين، وربنا جل وعلا يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يعصرها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. رواه مسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يبغض زوجته لخلق سيء واحد فيها، فإن الأخلاق متنوعة، فانظر إلى حسنها ثم قارن بين حسناتها وسيئاتها، فإذا ما قارنت وجدت أن الخير أكثر من الشر، وهذا هو حال المؤمن ونظره. وأي امرأة في الدنيا قد كملت إلا أربع، وأي رجل قد يكمن في مثل هذه الأزمنة المتأخرة حتى نطلب الكمال لابد أن نكون كاملين. أما أن نطلب الكمال ونحن على النقص سائرين فهذا من التطفيف في المكيال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها الأزواج، عندما نتحدث عن أسباب تفكك الأسر وانتشار الطلاق لا ينبغي أن نغفل بعض المؤثرات في مثل هذه الأيام، لا سيما الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي. حتى أضحت هذه الوسائل التي هي وسائل التواصل بين الأباعد أضحت وسيلة للتقاطع بين الأقارب وبين الزوج وزوجته. لا بد أن يكون الاستخدام استخداما منظما مرتبا تحفظ له حرمته ويحفظ لها حرمتها، وكذلك للصحبة السيئة والأفكار المنحنفة أثر بالغ في تفكك الأسر. فتدخل المرأة في مجتمع نسوي لم يرزقنا الأزواج وحقدنا على ذات البعل، وإذا بهن يحثن على الطلاق وعلى العيش بالحرية المزعومة التي ما إن رأت فأرا تود لو أن بينها وبينه رجلا. فسبحان الله كيف أن هؤلاء شياطين الإنس والجن، كيف أن هؤلاء شياطين الإنس والجن يسعون إلى الفساد بين الأزواج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقياه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن من أكثر ما يفرح به الشيطان في إغواء بني آدم هو إيقاع الطلاق، وذلك لما له من آثار بليغة على الأفراد والمجتمعات. وقد يزين الشيطان عيش الرجل بلا زوجة وعيش المرأة بلا زوج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. أدخل بينهما وسائل التواصل حتى تفرقا، أدخل بينهما شياطين الإنس حتى تفرقا. يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قبحها في عينه، قبحها في عينه، والعكس. وهذا قد يحصل بسبب السحر والكهانة وبسبب تزيين الشيطان، وإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فزينها في أنظار الناس، ولو كشفوا عن حقيقتها لعلموا أن ما عندهم خير منها. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي حديث ثوبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني. والمعنى: المختلعات اللائي يطلبن الخلعة من غير سبب معتبر شرعا. تطلب الخلع لتعيش بحرية، تطلب الخلع لتذهب وتأتي كما تشاء في الأسواق والمجتمعات وتسافر، تطلب الخلع لأجل أنها حصلت رجلا في ظنها خير منه. عباد الله، أيها الأزواج، إن مسؤولية الحفاظ على ترابط الأسر واستقرارها والبعد عن أسباب تفككها وانهيار بنيانها مسؤولية مشتركة لا يتحملها الأزواج وإن كان الأس في يده والأصل في يده، فالطلاق في يده. فلا ينبغي أن نجعل كلمة الطلاق عابرة على الألسن بسبب انفعال. فهذا يقول: قلت لها إن طلقت إن خرجت فأنت طالق، والآخر يقول: قلت لها إن لم تدخلي فأنت كذا وأنت كذا. وهل هذا هو الذي أمر الله به ورسوله؟ هذه أمور نفسية، يقع بها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق، هذه مسألة يرجع فيها إلى هيئة الفتوى. ولكن لابد أن نعلم أن المسألة عظيمة، فجماهير العلماء يقولون: إن أجرى الإنسان على لسانه كلمة إن خرجت فأنت طالق تطلق بمجرد ما أن تخرج، لأن الحكم حكم وضعي سببي، فمتى ما حصل سببه وقع الطلاق. كما لو قال لزوجته: إذا ظهر هلال شهر ذي القعدة فأنت طالق، فظهر هلال ذي القعدة تطلق. فالله جل وعلا من حكمته جعل الطلاق بيد الرجل. واعلم أنها وإن طلبت الطلاق فوالله لا تطلبها إلا على مجرى اللسان، وقلبها يريدك ويريد البيت. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. فعلينا جميعا أن نكون عونا لإتمام بنيان الأسرة، وأن لا نكون معاول هدم لبنيان هذه الأسرة القائمة. اللهم احفظ لنا بيوتاتنا، اللهم اصلح لنا زوجاتنا وأزواجنا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل بيوتاتنا خير بيوتات، قائمة على البر والتقوى وعلى الصلاح يا رب العالمين، وعلى إصلاح الذرية يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.